من أمراض الجنة ومن ورثهم الذين ينصرون حبيبة المحبة يجرهم أن ينصروا التلذذ من مغرمين. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بلكي والشرب ونحو ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها، فهذا أحد الحزبين الغامضين والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفطرة والمتنسكة، وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتناعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتناعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم وتشنوه همتهم إليه ويخافون فواته، وصار أحدهم يقول ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك، وأمثال هذه الكلمات ومقصودهم بذلك طلب الله. ورطات المستويه فاغلاط المستويه ان الرسل وهم اشرف الناس وهم المؤمنون عبدوه سبحانه رجاء جنته وخوف عذابه ورجاء النظر الى وجهه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل انهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا في جنته ونعيمه ورهبا من عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى اولئك الذين يدعون ويتقون ربهم وسيئهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. الرسل وهم اكمل الناس والمؤمنون وهم اكمل الناس بعد الرسل عبدوا الله محبه له وشوقا اليه وخوفا من عذابه وطمعا في ثوابه سبحانه وتعالى. فلا يقصى على المؤمن ان يكون خائفا من عذاب الله، ولا نقصى عليه اذا كان يرجو رحمته ويرجو جنته، كما انه لا نقصى عليه في شوقه اليه والنظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهم الايمان عبدوه جل وعلا طاعة له وتعظيما لأمره وأداء لحقه وشوقا إلى هذه الأمور التي أخبرهم بها سبحانه وتعالى من جنة ورؤى إلى وجه الله وتلذذ بطاعته وتلذذ بنور وجهه وتلذذ بمحبته وخوفا من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى. ولكن من المتصوف بعضهم عنده نقص في العقل، ضعف في العقل، يظن أن إذا قصد الجنة أو خاف من النار هذا نقص في إيمانه ونقص في سلوكه، هذا من جهل. الله عليك. الذمة في الكسر العهد والكفالة كالزمامة ويكسر، والذم بالكسر ومأذنة كالزمامة. كالزمامة كالزمامة كالزمامة ويكسر. نعم. ويكسر والذم بالكسر مسعود هذمة والعهد. والذمة بالكسر العهد والكفالة كالزمامة ويكسر. والذم بالكسر ومأدبة الطعام أو العرس والقوم المعاهدون وأذم له وعليه أخذ له الذمة وفلانا أجاره وكأمير برس يعني الوجوه. الله أعلم. ومقصودهم بذلك طلب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق وما تغلقوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة لحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تحييه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته وغاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم

بمقدار من البكرة والعشر أقل من 24 ساعة، وهذا بفضل الله عليه سبحانه وتعالى. وله رؤية في الأسبوع بمقدار الأسبوع، وله رؤية غير ذلك، لكن أعلاهم منزلة بسبب إيمانه وتقواه وأعماله الصالحة كالرسل ومن شاركهم في هذا الشيء ينزل وجهه بكرة وعشية. هذا فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه جل وعلا. نعم الله. وقوله في حديث صحيح الله اعلم. نعم. هذا عندي انا من الف عام. الف عام الله نعم. كله رجاله ونساء. كل ما يرضى الله جل وعلا. لا يتفاوتوا في الاوقات. وقوله في حديث صهيب وما قال هذه الذين احسنوا الحسنى والزياده. الحسنى من الجنه والزياده هم نظر وجه الله وما يقوم من الخير الكثير على وتعالى ما اخبركم. نعم. وقوله في حديث صهيب اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى منادي يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا الحديث ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه وشبه ذلك وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل يريد أن يمجكموا فيقول ما هو ألم يبين وجوهنا ألم يدخلنا جنة ألم ينجنا من النار قال بلى ولا قال ثم يكشف لهم الحجاب عن وجه ثم يعطوا شيئا أحب إلينا غير وجه. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ألا تنسى أجدكم ويقول ألم تبيضوا إلى آخر قال رضائي عنه لإني أرضى عنكم رضاء لا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحانه وتعالى. تكلم عن الحديث. نعم. الحديث السابق عند الشيخ تكلم عن الحديث. نعم. تكلم في الحاشية عن الحديث. عندك حاشية عليه؟ الحديث السابق. أن أهل الجنة في منزلة؟ أهل الجنة في منزلة. عندك حاشية؟ المحاشة عليه؟ ثلاثة رجل ثلاثة رجل ثلاثة يقول عن ابن عمر رضي الله عنه في مسند أحمد في موضعين ورواية الثانية أقرب إلى رواية ابن تيمية ونقصها في المسند أن الأذنى في منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة ألف سنة وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه إسناده ضعيف ضعيف جدا لضعف الفوير ابن أبي فاختة الذي رواه عن ابن عمر وأشار إلى وجود الحديث في مجمع الزوائد ولم يذكره آخر ولم يذكر آخره فإن أفضله منزلة إلى آخر. العبارة الشيخ. وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام. الله كلام الشيخ إن ثابت عنده على هذا الكلام رحمه الله. وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة فالناس على درجات متفاوتة كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة وطلب الجنة والاستعانة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنة ولا دندنة معاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها حول أن دندن فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم معاد

كما قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عرال. ولم يعلم أولئك ولم ينتبهوا أن الرسل هم أفضل الخلق، أكلوا وشربوا وتزوجوا واستعانوا بهذه النعمة على طاعة الله. كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا خذوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هذا الجسم لا يستقيم إلا بالأكل والشرب. فإذا أجاعه الإنسان وأغناه وأتعده كيف يعبد الله؟ كيف يستقيم؟ كيف يتهجد؟ كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ كيف يقضي حاجة أهله؟ كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ هذا الجهل الشديد والعدول عن ما طبع الله على العباد وما جبلهم عليه سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا الذي جعل اولئك مطوفه الجهله كله مخالف لشرع الله، كله باطل، كله حملهم عليه الجهل وقله البصيره، او ما فعله بعضهم من اراده الترفع عند الناس والتقرب الى الناس بهذه الاشياء التي يزعمون انها طاعه وانها عباده وهي جهل صرف. نسال الله العافيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. هذا الحديث العظيم من نعم الله العظيم، ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. من نعم الله ياكل مع هذا يرضى عن الرب جل وعلا. من نعم الله ياكل ويحمد ربه